فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للكتابة على المصحف كاسم الطالب والصف والمدرسة. المصحف لا يكتب عليه شيء، لكن يكتب على ورقة ويلصقها على الغلاف لا بأس، أما أنه يكتب على الغلاف غلاف المصحف هذا لا ينبغي. نعم.